فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: إذا جرت الفتوى في بلاد على أمر ما، فهل يجوز مخالفتها؟ ما ندري وش الفتوى، ولا ندري وش البلد، ولا نعم.